بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا حجة لنا لا علينا. عنوان هذه الكلمة: علامات العلم النافع. ولا شك أن العلم الشرعي كله علم نافع في نفسه، فهو العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو علم الكتاب والسنة والفقه فيهما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس العلم الشرعي في نفسه إلا أنه نافع، ولكن قد يتعلم العلم وينال نصيبا من العلم من لا ينتفع بعلمه ولا يوفق للعمل به والتأدب بآدابه. ولذلك أخبر الله عز وجل في كتابه عمن تعلم العلم ونال نصيبا منه أنه لم ينتفع بعلمه. ثم الواقع يشهد بهذا، يشهد بحال كثير من المنتسبين إلى العلم ومن حملة العلم من لم ينتفع بعلمهم، بل صار علمهم وبالا عليهم والعياذ بالله من ذلك. يقول ربنا عز وجل في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأخبر عز وجل عن أناس من أهل الكتاب من اليهود تعلموا العلم الذي جاء به موسى عليه السلام وحفظوه وتفقهوا فيه، ولكن ذلك لم يكن نافعا لهم. مثل الذين حملوا التوراة أي تعلموها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم، قص عليهم يا محمد خبر هذا الرجل الذي آتيناه آياتنا، تعلمها وحفظها وتفقه في أحكامها فانسلخ منها، لم يعمل بها ولم ينتفع بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو شئنا لوفقناه للعمل فانتفع بها. ويقول ربنا عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأضله الله على علم، تعلم العلم وصار منسوبا إليه، ولكن أضله الله على علم، أي حرمه الله أسباب التوفيق بسبب ما في قلبه من النية الفاسدة أو عدم العلم والرغبة فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأدلة من القرآن تدل على أن من العلم ما ليس بنافع، أن أناسا يتعلمون العلم فلم ينتفعوا به فلا يكون نافعا لهم. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وأخرج ابن ماجه بسند حسن إن شاء الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من أجل أسامة بن زيد الليثي. قال فيه الحافظ بن حجر: صدوق يهم، وضعفه أحمد ويحيى بن سعيد القطان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بحديثه بأس، واحتج به الإمام مسلم في الصحيح، فلذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فهذا يدلنا على أن من العلم ما ينتفع به صاحبه فيكون خيرا له وسببا لسعادته في الدنيا ونجاته يوم القيامة. ومن الناس من يتعلم العلم فلا يكون العلم نافعا لهم. فينبغي علينا أن نسأل الله وأن نتضرع إليه بطلب العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا، فيكون سببا للهداية والعمل به والاستقامة عليه. وهذا يجعلنا أو يجرنا إلى معرفة علامات العلم النافع. كيف يعرف الإنسان أنه انتفع بعلمه؟ وما هي علامات هذا العلم النافع؟ وما هي الأسباب التي تجعل الإنسان منتفعا بعلمه؟ هذا ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة، نسأل الله العون والتيسير. فمن علامات العلم النافع أن صاحبه حريص على تحقيق الإخلاص في طلبه للعلم وفي تعليمه العلم، وذلك لأن تعلم العلم عبادة، وكذلك تعليمه عبادة، وكل عبادة لا ينتفع بها صاحبها بدون الإخلاص، كل عبادة لا ينتفع بها صاحبها بدون الإخلاص. فمن لم يحقق الإخلاص في طلب العلم لم يكن العلم نافعا له، ولو حفظ ما حفظ من العلوم، ولو حاز كذا وكذا من الفقه والأحكام. والإخلاص أمره عزيز، خصوصا في العبادات المتعدي نفعها إلى الغير، شأن الإخلاص عزيز. كما قال بعض السلف: أشق شيء على النفس الإخلاص، لأنه لا حظ لها فيه. الإخلاص أن الإنسان لا يريد بعلمه شيئا من أعراض الدنيا، لا يريد إلا الله والدار الآخرة. فلذلك كان تطبيق الإخلاص في العلم يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة. قد قال بعض السلف كمجاهد بن جبر وغيره: طلبنا العلم لغير الله، أي في بدء الأمر، فأبى العلم إلا أن يكون لله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصح منه النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. مما يعين على تطبيق الإخلاص أن يعلم الإنسان أن الأجر والثواب والإكرام وحقيقة الثناء هو من الله سبحانه وتعالى، وأن مدح الناس لا يرفع وضيعا، ولا وأن ذمهم لا يضع شريفا، وأن الدنيا متاع زائل. أيضا من علامات العلم النافع أنه يحمل صاحبه على العمل به، وعلى خشية الله سبحانه، وعلى تعظيم الله، والوقوف عند حدوده، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى قدر خشية الله عز وجل، وعلى قدر فقه الإنسان في العلم الصحيح، ينال خشية الله ما دام أنه مخلص راغب في الآخرة حريص على العمل بالعلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: قال: فإن من طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. فإن من طلب العلم للآخرة كسره العلم، أي أدبه ومنعه من الشهوات المحرمة. وقال رحمه الله في السير: فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدنيوية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء. فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب. يقول رحمه الله: إن من قال كم من رجل نطق بالحق دعا إليه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن لسوء قصده وحبه للرئاسة أنه ما تصدر للعلم والتعليم والدعوة إلا حبا للرئاسة ورغبة في الوجاهة والزعامة، فبسبب ذلك يسلط الله عليه من يؤذيه. وهنا ينبغي التنبيه لأمر، وهو أنه ليس كل من يؤذى وهو يبلغ دين الله، ليس كل من يؤذى تكون أذيته بسبب سوء قصده، لا، فقد تكون الأذية للشخص ابتلاء يبتلى بذلك ليزداد صلاحا وتقى وليرفعه الله عز وجل، وقد يكون ذلك عقوبة للمرء بسبب فساد النية. فلا ينبغي سوء الظن بأحد إذا ابتلي أن يقال هذا بسبب ضعف الإخلاص في قلبه، لا، لا تسيء الظن ما دام الإنسان ظاهره الخير ونصرة الحق. قال الذهبي: ومن طلب العلم للمدارس، أي ليشتغل بالتدريس لينال بذلك عرضا من أعراض الدنيا ومن أجل الفخر والرياء، تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام عبد الله بن وهب المصري عالم مصر في زمنه: قال عبد الله بن وهب: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني ذلك، أي تعبت. وهذا من محاسبته لنفسه أنه نذر لله نذرا، أنه كلما اغتاب شخصا وتكلم فيه بغير حق أن يصوم يوما تأديبا لنفسه. قال: فأجهدني ذلك، أي تعبت في نفسي بسبب كثرة الصوم. قال: فكنت أغتاب وأصوم فتعبت. قال: ثم بعد ذلك نويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. الله أكبر. هكذا يقول، وهو إمام أهل السنة في زمنه في مصر من رجال البخاري ومسلم وغيره من أصحاب السنن. قال: فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم، النفس تحب المال بطبيعتها ولكن يكون الإنسان مذموما في محبته للمال إذا كان يطلب المال من وجه محرم، أو كان المال سببا في منع الحقوق الواجبة عليه، أو كان يشغله عن الآخرة، فهنا يكون مذموما. قال: فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام عبد الله بن وهب: قال: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. يقول: هكذا كان العلماء يحاسبون أنفسهم ويؤدبونها ويعترفون بعيوبها. قال: وهذا هو ثمرة العلم النافع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع ونعوذ بالله من علم لا ينفع. قال: وذلك لأن العلم النافع يباشر القلوب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب. فعلم اللسان حجة الله على ابن آدم، وأما علم القلب فذلك العلم النافع. العلم علمان، علم اللسان ما يتكلم الإنسان به أو يسمعه ولا يصل إلى قلبه، فهذا العلم حجة الله على العبد، تكون قد قامت عليه الحجة وانقطعت عنه المعذرة. وأما علم القلب الذي يصل إلى القلب فيؤثر فيه ويصلحه ويزكيه، قال: فذلك العلم النافع. أيضا من علامات العلم النافع أن صاحبه يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا. فصاحب العلم النافع لا يكون مفتتنا بالدنيا، ولا يكون قلبه متعلقا بها معظما لها. وحقيقة الزهد في الدنيا ألا يكون القلب متعلقا بها، مشغولا بطلبها، معظما لها، يجعلها هي الميزان. فقد يكون الإنسان صاحب مال كثير وهو زاهد في الدنيا، اكتسب هذا المال يباشره بجوارحه، ولكن قلبه متعلق بالآخرة راغب فيها، يستعين بهذا المال على إقامة دين الله وعلى أداء الحقوق وعلى صلة أرحامه، وأما قلبه فإنه متعلق بالآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يضرب به المثل في الزهد في الدنيا، ومع ذلك كانت خزائن بيت مال المسلمين بيده. قال: فحقيقة الزهد في الدنيا أن يكون القلب متعلقا بالآخرة راغبا عن الدنيا غير معظم لها. صاحب العلم النافع راغب في الآخرة، لا يفرح الفرح الشديد على ما يناله من الدنيا، ولا يحزن إذا فاته شيء منها. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، والبصير بدينه المواظب على عبادة ربه. ومن مظاهر الزهد في الدنيا الزهد في طلب الجاه والرئاسة، وكذلك في طلب المال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بيان فضل علم السلف على علم الخلف، قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. انظر في هذا الكلام العظيم من هذا الإمام، قال: من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة، فهو لا يتطلع إلى الرئاسة والشهرة. قال رحمه الله: فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار، يعني إذا حصلت له وجاهة وحصلت له شهرة بين الناس بسبب قيامه بتعليمهم ونشر العلم والدعوة إليه، إن حصل له شيء من ذلك من غير قصد واختيار، فهو ما أراد الشهرة وما حرص عليها وما طمع فيها، ولكن حصلت له الشهرة من غير رغبة منه لما كان يبلغ دين الله عز وجل وهذا شيء بديهي أن من تصدر لتعليم الناس والدعوة إلى الله فإنه يعرف، لكن لا يكون هذا قصده. قال: فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، يخاف من عاقبة هذه الشهرة، بحيث إنه يخاف أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف من ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. هكذا الراغب في الآخرة الذي انتفع بعلمه الذي يحاسب نفسه ويؤنبها إذا حصلت له شيء من الوجاهة والرئاسة أو شيء من الشهرة، فإنه يخاف على نفسه، يكون في خوف شديد أن يكون ذلك مكرا واستدراجا، استدراجا له. قال: كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ابتليت بالشهرة. أيضا من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد. وقبل هذا ننبه على أمر يتعلق بمسألة الشهرة، أن الشخص إذا حصل له شيء من الشهرة من أهل العلم والصلاح وهو يدعو إلى الحق وينصره ويعلم دين الله عز وجل، فيجب عليه أن يجتهد في تصحيح نيته، ويجب على غيره ألا يسيء الظن به، بل يقول: نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه على نصر دين الله سبحانه وعلى تبليغ العلم. فقد يكون الإنسان قد يبتلى الإنسان بسوء الظن فيسيء الظن بغيره، فلان حصلت له شهرة أو رئاسة أو زعامة، تعلم العلم من أجل أن يشتهر. لا يجوز أن تسيء الظن بأحد إخوانك ما دام أنه على الجادة، حريص على تبليغ دين الله، ملازم للسنة، حريص على نصرتها. فهذا من الأمراض، نسأل الله أن يعافينا. قال: إذن من علامات العلم النافع أيضا أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد. هذه العلامة أيضا ذكرها الحافظ ابن رجب في كتابه المذكور آنفا، بيان فضل علم السلف على علم الخلف. قال: من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها. هذه من علامات العلم النافع، أن صاحبه لا يفتخر بعلمه إذا أعطي علما، لا يفتخر به على أحد، ولا يحتقر غيره ولا يستصغره، بل يفرح إذا كان غيره أعطي علما، ويتمنى أن العلم ينتشر في الناس، وأن أهل العلم ودعاته وناشريه أن يكثروا في الناس لشدة حاجة الناس إلى ذلك. ومحبة الخير للغير دليل على صحة النية وعلى الانتفاع بالعلم. فصاحب العلم النافع لا يفتخر بعلمه ولا يحتقر غيره، بل يفرح أن غيره تعلم واستفاد علما أو صار ينشر العلم، ما دام أنه أهل لذلك، حريص على تبليغ دين الله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله: ولا يتكلم فيه ولا ينسبه إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله. من خالف السنة فلا كرامة له، خالف السنة وتعصب للبدعة وصار يظهرها وينشر الشبهات في الطعن والتشكيك في منهج أهل السنة، فإنه عندئذ يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه حتى لا يفتخر ولا يعجب. فصاحب العلم النافع لا يتكبر على غيره ولا يتنقص غيره ولا يستصغره من أجل أن يظهر هو، بل يعترف بفضل غيره من أهل الفضل. أما من لم ينتفع بعلمه فإنه لا يرى إلا نفسه ولا يعترف إلا بفضله، وهذا يجره إلى البغي والظلم والطعن في الآخرين بغير حق واتهامهم بما ليس فيهم واستصغارهم وغير ذلك من الأمراض والأدواء، نسأل الله أن يعافينا منها. من علامات العلم النافع أيضا أن صاحبه يسيء الظن بنفسه ويعترف بفضل غيره. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا ذكرت عنده أخلاق السلف يتمثل بقول القائل: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ولعل هذا من قوله لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. فصاحب العلم النافع الذي نفعه الله بعلمه يسيء الظن بنفسه ويعترف بفضل غيره، فإن ابتلي بأن يبين وأن يدعو إلى الله فإنه يقوم بذلك مع محاسبته لنفسه وحرصه على تأديبها. من علامات العلم النافع أيضا أن صاحبه يجتهد في سلامة قلبه على إخوانه المسلمين فلا يحسدهم ولا يبغي عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن صفات صاحب العلم النافع: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علمه أجرا. لا يحسد من فوقه، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. يرى ذاك صاحب علم يفرح أنه أعطي علما لا يحسده، ولا يتمنى أن يصبح جاهلا، لأن الحاسد مذموم ممقوت معترض على قضاء الله وقدره. فمن أعطي علما فذلك عطاء الله عز وجل، من أعطي مالا أو جاها أو نسبا أو ولدا فهذا من عطاء الله سبحانه، فمن حسده فقد اعترض على قضاء الله وقدره. فصاحب العلم النافع لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه، لا يسخر من ذاك أنه ضعيف في العلم، صغير في العلم، صغير في السن، صغير في الوجاهة، صغير في النسب والحسب، لا يسخر منه. قال: ولا يأخذ على علمه أجرا، لا يتعلم العلم من أجل الأجرة، ولا يعلمه بشرط الأجرة. ولئن كان الحسد من دوافع النفس البشرية فكل نفس فيها الحسد، لكن من انتفع بعلمه فإنه لا يعطي نفسه هواها ولا يسترسل معها مع الحسد، بل يدافع الحسد ولا يقبله وينزعج منه ويجتهد في التخلص منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه فيحرص على كتمانه وعلى مدافعته، وإذا خطر في قلبه شيء من الحسد يحرص على أن يذكر محاسن هذا المحسود ويدعو له حتى ينشأ في قلبه محبة الخير له. نعم. ومن علامات العلم النافع أيضا أن صاحبه نصوح، ناصح لنفسه ولإخوانه ولمن حوله، يحب الخير لإخوانه، يستر العورة ولا يشيعها. أما من كان مجاهرا ببدعة، متعصب لباطل، فإن النصح في حقه بالحذر والتحذير منه، لكن مع إخوانه أهل السنة وأهل المنهج الواحد الذين يتفق معهم على المنهج السلفي وعلى حملته ودعاته والانتساب إلى علمائه، فيحرص على ماذا؟ على محبتهم وعلى النصح لهم. فالعلم النافع يورث كل خير، يورث العمل بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. فمن لم ينتفع بعلمه فإنه تنشأ منه المخالفات والإصرار على المعاصي والمنكرات، وينشأ في يترتب على علمه ربما يفسد أكثر مما يصلح. وقد ينتفع الناس بعلمه ولكنه هو لا ينتفع به، فيكون كالشمعة التي تضيء لغيره وتحرق نفسها. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يوجب علينا معشر طلاب العلم أن نحرص على أن نجاهد أنفسنا في التحلي بصفات أهل العلم النافع، وأن نمتثل ونتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الله ويستعيذ به من علم لا ينفع. وقد أمرنا كما في الحديث الذي ذكر في أول الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع وأن يعيذنا من علم لا ينفع، إنه جواد كريم بر رحيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.